وتخر الجبال هدا يا جبال أوّري معه والطير وألنا له الحديد فدكتا دكة واحدة وتكون الجبال كالعهن وكانت الجبال كثيبا مهيلا وإذا الجبال نصفت وسيرت الجبال فكانت سرابا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتخر الجبال هدا ولكن الله سأل سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فانسلخ منا فالله خير حافظا وسلام عليه والسلام علي يا نار كوني بردا وسلاما سلام عليكم بما صبرتم وإذا مرضت فهو يشفيه ولكن الله سلم وأخرجت الأرض أثقالها وسلام عليه ولكن الله سلم الله اكبر نقضت غزلها اخرج منها ونزعنا ما في صدورهم وألف بين قلوبهم وأخرجت الأرض أثقالها نقضت غزلها الآن خفف الله عنكم اهل العقدة أولئك عنها مبعدون أولئك عنها مبعدون فانسلخ منها الله أكبر بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق اخرج منها فانسلخ منها اخرج منها ونزعنا اهل العقدة ما لها من قرار وألف بين قلوبهم واخرجت الارض اثقالها وربك فكبر فانفجرت انشقت بعثرت وألف بين قلوبهم ما لها من قرار قطعناهم مزقناهم اخرج منها اخرج منها اقذفيه

يوصيكم الله في أولادكم يصفها ربي نصفا تدمر كل شيء بأمر ربها والذين آمنوا أشد حبا لله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا احلل العقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ويطهركم تطهيرا ربنا اكشفنا العذاب احلل العقدة

اهل اللقدة إن شانئك هو الأبتر اهل اللقدة مزقناهم كل ممزق اهل اللقدة قطعناهم اهل اللقدة واهل العقدة من لساني اهل اللقدة يتخبطه الشيطان من المس اهل اللقدة فسيكفيكهم الله اهل اللقدة إن شانئك هو الأبتر اهل اللقدة اخرج منها اهل اللقدة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا اهل اللقدة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا اهل اللقدة يتخبطه الشيطان من المس اهل اللقدة جاء نصر الله والفتح اهل اللقدة جاء نصر الله والفتح اهل اللقدة ونجني من فرعون اهل اللقدة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اهل اللقدة ونجني من فرعون وعمله اهل اللقدة ونجني من القوم الظالمين اهل اللقدة اخرج منها